الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، وقد تقدم معنا الكلام حول بعض المعاني المتعلقة بقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وذكرت بعضا من أنواع الحرام الذي يقع فيه الناس، وبقي التنبيه أيها الإخوة الكرام إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يعتقد أنه إذا خاصم إنسانا في مال أو عقار فحكم له القاضي وهو يعلم بأن هذا المال لا يحل له، فحكم القاضي يصيره حلالا. وقد أجاب على هذه المسألة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجلان يختصمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه أن حكم القاضي لا يصير الحرام حلال. يعني لو أني خاصمت إنسانا في مال أو عقار أو زواج أو طلاق أو غير ذلك، وأنا أعلم أني مبطل، حتى لو حكم لي القاضي فهذا الشيء علي حرام. هذه مسألة مهمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، يعني في حال كونه قاضيا، يعني تعرفون تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم مختلفة، فهناك تصرفات بحكم كونه نبيا، مثلا تبليغه للوحي سواء كان قرآن أو سنة، هذا يتصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوضع النبوة. وقد يتصرف عليه الصلاة والسلام كقائد للجيش، كما كان في يوم بدر نزل في مكان فقال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة والرأي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل الحرب والمكيدة. قال: ليس هذا بمنزل يا رسول الله، أرى أن ننزل هنالك فنشرب ولا يشربون. هذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه قائدا للجيش. وقد يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه أميرا، بوصفه حاكم، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يوزع الغنائم ويقطع الأرض، يعني يعطي بعض الناس أرضا وما إلى ذلك. وهناك نوع رابع وهو تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة البشرية، مثلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء القرع، وكان يعجبه من الشراب البارد الحلو، وكان يكره الضب، لحم الضب لما جيء به على مائدته صلى الله عليه وسلم وسأل فقيل له: هذا ضب حنيذ، فكف يده عليه الصلاة والسلام، قال له خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن نفسي تعافه. فاجتره خالد فأكله، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، لم ينكر على خالد. فهذا تصرف بحكم الجبلة البشرية. ولذلك ما يأتي واحد من الناس لو وجد إنسانا ما يحب الشراب الحلو يقول له: أنت خالفت السنة، ولا أنت بتكره الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هذه تصرفات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة البشرية، وليست داخلة في التشريع. واضح أيها الناس؟ هذه مسألة. ومضى معنا الكلام في آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعرفنا أيها الإخوان بأنه يكره للمسلم كراهية شديدة أن يستدين في غير ضرورة ولا حاجة تنزل منزلة الضرورة، وأنه ينبغي للإنسان أن يتورع عن الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه قد أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة بالله من المأثم والمغرم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، أو كما يقول أكثر الناس في الرواية الأخرى: أعوذ بك من غلب من غلبة الدين وقهر الرجال. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدين هم بالليل وذل بالنهار. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا استدان قال فكذب ووعد فأخلف، يدخل في النفاق. ولذلك ينبغي أن نتجنب الدين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا استدان الإنسان أو إذا أقرض، فإنه ينبغي أن يتبع إرشاد القرآن في قول ربنا الرحمن: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، على ما سبق تفصيله في بيان أحكام الدين بأنواعه الثلاثة، أليس كذلك؟ قلنا الدين كم نوع؟ ثلاثة. النوع الأول القرض، بارك الله فيك. والنوع الثاني البيع بالأجل، بيوع الآجال، يعني أبيع لك هذا الجهاز طبعاً لو كنت أملكه، وتقول لي سأنقذك الثمن مثلاً في ذي الحجة، هذا أيضاً السلعة حاضرة والثمن مؤجل. طيب النوع الثالث، بارك الله فيكم، أنا والله مسرور. صحيح. بارك الله فيك، أحسن الله إليكم، أسأل الله أن يعلمني وإياكم، إن شاء الله كلما أخلصتم أخلص لكم. بارك الله فيك. طيب الآن نأخذ مثلا الآية السادسة من سورة المائدة. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تسمى آية الطهارة الكبرى، يعني عندنا آيتان للطهارة في القرآن: آية الطهارة الصغرى، وهي الآية 43 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وسبب نزولها كما روى الإمام الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فأكلنا، ثم قدم لنا خمرا فشربنا قبل أن تحرم الخمر، ثم قدموني للصلاة بهم فقرأت: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم. فأنزل الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقول الله عز وجل سكارى، السكارى جمع سكران، مأخوذ من السكر وهو السد، وهو السد، يعني كأن الخمر والعياذ بالله تمثل سدا على العقل، بحيث لا يعي الإنسان ما يقول أو ما يفعل. هذه هي آية الطهارة الصغرى لأنها مجملة. أما هذه الآية وهي السادسة في سورة المائدة فهي آية الطهارة الكبرى، لأن الله عز وجل فصل في بيان أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزولها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة كرمك الله شرفا، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، يعني مكان يسمى البيداء ومكان يسمى ذات الجيش. السيدة عائشة ما تتذكر هل كانت بالبيداء أو بذاب الجيش. انقطع عقد لي فذهب، يعني عقد تتزين به في جيدها، هذا العقد انقطع ولم تدري أينه. قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في طلبه وأقام، يعني أرسل بعض الصحابة يبحثون عن ذلك العقد، وهذا يدل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وعلى رفقه بأزواجه. فأرسل ناسا في طلبه وأقام، فحضرت الصلاة وقد نفذ ما عندهم مما وليس بالمكان ما. فجاء الناس إلى أبي بكر يقولون أما رأيت ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حضر وقت الصلاة ولا ماء. فدخل أبو بكر رضي الله عنه مغضبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم ورأسه في فخذي، فقال ما شاء الله أن يقول، يعني بدأ يعني يسجر عائشة وينهرها، وفي بعض الروايات أنه قال لها أنت في كل سفر عناء وبلاء، يعني في كل سفر تعمل لها مشكلة. قالت ثم جعل يطعنني في خاصرتي، يعني أبو بكر ما اكتفى بالكلام بل بدأ يعني بأصبعه يلكزها، يعني كناية عن الغيظ الشديد. قالت ولا يمنعني من التحرك إلا كراهة أن أنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صبرت على هذا اللكز والطعن. قالت فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أنت يا عائشة كنت السبب في نزول يعني هذه الرحمة من الله عز وجل. قالت ثم بعثنا البعير الذي كنت أركبه فوجدنا العقد تحته، يعني الجمل كان قاعد فوق العقد والحمد لله يعني يقوه. فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، انتبهوا يا سعيد، إذا قمتم إلى الصلاة معناه بعد ما نقوم للصلاة نتوضأ، ما معنى إذا قمتم؟ إذا أردتم القيام للصلاة، انتبهتم؟ كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن، ما معنى بعد ما انتهي من القراءة استعيد؟ لا، فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثله الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا دخل معناه إذا أراد الدخول. فهنا قوله تعالى إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، سواء كانت صلاة مفروضة أو إحنا عندنا الصلاة على كم نوع؟ 5 أنواع فاحفظوها. الصلاة على كم نوع أيها المسلمون؟ 5 أنواع. النوع الأول الصلاة التي فرض على الأعيان، يجب على كل واحد منا أن يأتي بها، وهي الصلوات 5 وصلاة الجمعة، هذه كل واحد منا يجب أن يؤديها. طيب النوع الثاني الصلاة التي هي فرض على الكفاية، وهي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة بارك الله فيكم. إذا جيء بميت مسلم فليس بالضرورة أن يأتي المسلمون جميعا في بيرمنغهام فيصلون، وإنما إذا جاء بعضهم فصلى فالحمد لله. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشهد كل صلاة الجنازة، وإنما أحيانا كانوا يدفنون الميت وصلون عليه صحابة. كانت هناك امرأة سوداء تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان في شيء من وسخ أو كذا تحمله، فماتت رضي الله عنها بالليل، فكره الصحابة أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا عليها حتى دفنوها. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام علم قال دلوني على قبرها، فلما دلوه على قبرها وقف فصلى عليها وهي في قبرها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. هذا هو النوع الثاني فرض الكفاية. الثالث السنن المؤكدة. السنن المؤكدة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خمسة. أولها صلاة عيد الفطر، وثانيها صلاة عيد الأضحى، وثالثها صلاة خسوف الشمس، ورابعها صلاة خسوف القمر، وخامسها صلاة الاستسقاء. هذه سنن مؤكدة. طيب وصلاة الوتر، نعم بارك الله فيك، صلاة الوتر نعم، لا هذه ستأتي مع الراتب. فهذه أيها الإخوان خمسة من السنن المؤكدة: صلاة عيد الفطر، وصلاة عيد الأضحى، ثم صلاة الخسوفين الشمس والقمر، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة الوتر. طيب النوع الرابع السنن الرواتب. السنن الرواتب وهي التي ارتبطت بالفرائض إما قبلها أو بعدها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الصبح، المجموع كم؟ 10. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة أحيانا قبل الظهر 4 بدلا من 2، وثبت أنه أحيانا كان يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4. ثم النوع الخامس أيها الإخوان النفل المطلق. النفل المطلق فيدخل في ذلك صلاة الضحى وتحية المسجد وقيام الليل وصلاة الاستخارة وما أشبه ذلك من الصلوات. إذن يا إخواننا قول ربنا إذا قمتم إلى الصلاة يشمل هذه الأنواع الخمسة. النوع الأول فروض الأعيان وهي الصلوات الخمس والجمعة. النوع الثاني فرض الكفاية لصلاة الجنازة. النوع الثالث السنن المؤكدة وهي خمسة أنواع اللي هي العيدين والخسوفين والاستسقاء والوتر. طيب النوع الرابع الرواتب، والنوع الخامس النفل المطلق. يعني ما في واحد يا إخواننا يؤتى بجنازة يقوم يصلي بدون وضوء ويقول دي ما جنازة، لا، صلاة الجنازة يشترط له ما يشترط لصلاة الفريضة. وكذلك تريد تصلي نافلة، لأن بعض الناس مثلا حكى لي قال في المسجد النبوي رأيت إنسانا نائما أيام الحج بين المغرب والعشاء نائم، قال حتى سال لعابه، ثم لما أذن العشاء قام، ولما انتهى المؤذن أراد يصلي، قلت له روح توضى، قال لي نفل نفل نفل، يعني النفل ممكن من غير وضوء. فهذا يعني ما يصح. فربنا خاطبنا إذا قمتم إلى الصلاة أي صلاة فاغسلوا 4 أعضاء: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي قراءة أبي عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب وأرجلكم إلى الكعبين، مش كده يا عم الشيخ؟ ولا في قراءة تانية؟ وأرجلكم إلى الكعبين، هذه 4. وقبل ذلك أيها الإخوان ينبغي أن نعلم بأن الطهارة طهارتان: طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. الطهارة الباطنة بمعنى أن الإنسان يطهر قلبه من الشرك ومن النفاق ومن الرياء ومن الغش والحسد والكبر والبغضاء للمسلمين والحقد عليهم وما إلى ذلك. وأما الطهارة الظاهرة فتشمل الوضوء والغسل وخصال الفطرة في قلم الأظفار ونتف الإبر وحلق العانة والختان وقص الشارب، وأن يستعمل الإنسان الطيب، وكذلك السواك وغسل أثر البول والغائط بالماء وما إلى ذلك من الخصال التي رغبنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تجعل المسلم طاهرا ظاهرا وباطنا. فهذه هي الطهارة الظاهرة التي أمرنا بها والتي تتحدث عنها هذه الآية. والطهارة أيها الإخوة الكرام، المحافظة عليها توجب لك محبة الرب جل جلاله. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه: فيه قوم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم أيضا من فوائد الطهارة أنها توجب لك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ثم ثالثاً من فوائد الطهارة تكفير الذنوب، تكفير الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء، أو قال: مع آخر قطع الماء. فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أصابتها عيناه مع الماء، أو قال: مع آخر قطع الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو قال: مع آخر قطر الماء، حتى تخرج خطاياه من تحت أظافره. فالطهارة فيها تكفير للذنوب. صورة ولا كبرى؟ طيب، فالله عز وجل يكلمنا في هذه الآية عن ثلاثة أنواع من الطهارة: الطهارة المائية، والطهارة الترابية، والطهارة الكبرى. يقول سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا، الغسل أيها الإخوان إفاضة الماء مع إمرار اليد إمرارا متوسطا. انتبهوا، بارك الله فيكم. ما ينفع في الوضوء أن أفتح الماسورة ثم أدخل وجهي فيصب عليه الماء، بعدين أدخل يدي وأدخل اليد اليمنى ولا اليسرى، بعدين أدخل رجلي وكذا، ما ينفع. لا، لا بد من إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا. وأقول إمرارا متوسطا حذرا من التنطع، لأن بعض الناس يعني كأنه يغسل في سيارة. لا، ما ينفع. الدلك إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا. طيب، الوجه ما هو أيها الإخوان؟ الوجه مشتق من المواجهة، لأن الإنسان يواجه غيره به، أليس كذلك؟ يواجه غيره به، وهو أشرف أعضاء الإنسان، أشرف أعضاء الإنسان. ولذلك لو ذهبت تخطب فتاة، وأنا أظنك عزابي فمن أجل هذا أنظر إليك، فإنك تنظر إلى إيش؟ وجهها، لأنه محط الجمال. وإلا لو قيل لك بأن أقدامها كذا ويديها كذا وكذا وكذا ولكن وجهها ليس كذا، ما بتأخذ. وإذا كان الوجه جميلا فإنه يغتفر الباقي، أليس كذلك؟ وطبعا أنا أقول هذا الكلام بالنسبة للمرأة والرجل. أيضا الرجل إذا كان وجهه جميلا فيعني يغتفر ما كان سوى ذلك. ولذلك قال ابن عباس: لا تكرهوا فتياتكم على الدميم فإنهن يحببن منكم ما تحبون منهن. يعني ما يجي لبنتك واحد يعني وجهه كذا يقول لها لا الراجل ما يعيبه إلا جيبه، لا هذا كلام ما وصل، هذا كلام ما وصل، انتوا دائما بتطلعونا من الموضوع. نقول الوجه مشتق من المواجهة، وحده طولا من منبت الشعر عادة إلى أسفل الذقن. الذقن هذا يسمى ذقنا من الرجل والمرأة، ومن وتد الأذن عرضا إلى وتد الأذن. أقول مرة ثانية، حد الوجه طولا من منبت الشعر عادة. عادة بنقول عادة ليه؟ لأن بعض الناس أصلع شعرها هو فقام نقول يرسل من هنا، وبعض الناس أغم يعني شعره نازل هنا، ما بدنا نقول له اغسل من هنا، لا، من منبت الشعر عادة إلى أسفل الذقن، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا. قالوا وفي أثناء غسل الوجه أيها الإخوان ينبغي للإنسان أن يعنى بموقي عينيه، الحفرتين الهنا، ولذلك تجد بعض الناس يتوضأ ثم يخرج وأثر النوم لأنه ما أحسن الوضوء. ولا بد أن تعنى بتكاميش الجبهة، تكاميش الجبهة خاصة مع كبر السن الكرمشة بتزيد، ولا بد أن تعنى كذلك بمارن الأنف. يا أخواننا أنتوا صاحين يا أثناء غسل الوجه ما تستعجل، لا، تعنى تأخذ الماء بيدك فتصبه من أعلى الوجه من منحدر الجبهة ها هنا، ثم تدلك بيديك الجبهة ها هنا، ثم تمر فتغسل ظاهر جفنيك وموقي عينيك ومارن أنفك، المارن هذا الذي يكون بين المنخرين، وظاهر شفتيك، وتعنى كذلك بالعنفقة، العنفقة هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى، تغسل هذا كله غسلا جيدا مرة، هذا هو الفرض، ومرتين هذا وضوء الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الثالثة هي التمام والكمال، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. ما في واحد يغسل وجهه 17 مرة يقول لا زيادة في التأكل، لا، هذا يكون وسواس ليست فوضى. إما أن تغسل مرة هذا هو الفرض، أو مرتين سنة الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، أو ثلاثا، وليس من حقك أن تزيد. طيب، ويكره أيها الإخوان عند غسل الوجه أمور، أنت معنا يا دكتور؟ أول هذه الأمور، يكره أن تكف وجهك على الماء. يعني بعض الناس بيأخذ الموية ثم يرمي بوجهه على كفيه، لا، لأن الله أمرنا بأن ننقل الماء إلى الوجه، لا أن ننقل الوجه إلى الماء، هذه واحدة. ثانيا أيها الإخوان، يكره لطم الوجه، فإن بعض الناس يأخذ الماء و ويضرب نفسه، هذا سبحان الله ما أدري لما يفعل هذا. كما أن بعض الناس برضو في الصلاة إذا سلم السلام عليكم هكذا، حتى أحيانا عمامته تسقط كأنه داخل في أو خارج إلى معركة، وهذا كله خلاف السنة، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنسان برفق يغسل وجهه. أيضا أيها الإخوان، ما ينبغي للإنسان أن يغسل أسفل ذقنه ها هنا أعلى الرقبة، ما كلفك الله بهذا، لأن هذا ليس من الرقبة، ليس من الوجه. وأشنع من ذلك من يشرعون في غسل الرقبة، فهذا كله تنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم ثم وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هذا المكان وسمي مرفقا لأنه يرتفق عليه، لأن الإنسان يستند عليه، فيأخذ الإنسان الماء بيده اليسرى ثم بعد ذلك يبدأ من رؤوس الأصابع ها هنا ويمرها ويدير يده على المرفق من أجل أن يتأكد أنه دخل في الغسل، ثم يغسل باطن يده. وأيديكم إلى المرافق، وكذلك في يده اليسرى يأخذ الماء بيده اليمنى فيبدأ بظاهر يده من أعلى الأصابع ها هنا إلى أن يمضي بها إلى المرفق، ويدير يده على المرفق ثم يغسل باطنها. يغسل هذه ثلاثا على الكمال وهذه ثلاثا على الكمال، ولا يحق له أن يزيد. رؤوسكم أي بكل رؤوسكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء غير فضل يديه فأقبل بيديه وأدبر، أو في حديث آخر فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ. معنى ذلك أنه مسح رأسه كله، واضح يا الناس. والصفة المثلى للمسح أن الإنسان يجعل إبهاميه على صدغيه. أنتوا صاحين يا أخوان؟ طيب خلي إبهاميك على صدغيك هكذا، بارك الله فيك، ثم اقرن بين الوسطيين، هذه تسمى وسطى وهذه وسطى، اقرن بين الوسطيين ثم امسح حتى ترجع ثم عد من حيث بدأت. كده مسحت رأسك تمام، تأكدت بأن رأسك كله قد مسح. ثم قال الله عز وجل، وطبعا أيها الإخوان يكره غسل الرأس لأن الله قال وامسحوا، وقد اختلف أهل العلم لو غسل هل يجزئه أو لا يجزئه، فبعضهم قال يجزئه لأنه أتى بزيادة على المطلوب، والصحيح أنه لا يجزئ. فمن غسل في موضع المسح كمن مسح في موضع الغسل. ثم العضو الرابع قال الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق. تعال أنا أريدك أنت أيها الرجل، يلا ورينا الكعبين وين، أرفع كعبك ها هنا من أجل أن تري آبائك هؤلاء. يا كعبك أرفع ورينا وين الكعبين، أنت بتغشش ولا هذا أيها الإخوان كعب وهذا كعب، هذان الكعبان. وسمي الكعب كعبا لبروزه، ولذلك أول بيت وضع للناس ماذا يسمى؟ الكعبة. والفتاة إذا ظهر نهداها يقال لها كاعب، قال الله عز وجل وكواعب أترابا، فهذا الكعبة هذا هو منتهى الفرض. فالإنسان يبدأ بغسل رجليه من أعلى رجليه من الأصابع، زي ما قلنا في اليد يبدأ من الأعلى أليس كذلك، هنا أيضا يبدأ من الأعلى ويخلل بين أصابعه. بس الرجل مش عايز يسكت، يخلل بين أصابعه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصابع هذه أحيانا يكون بعضها فوق بعض، فيحتاج الإنسان بخنصره أو بسباحته هو حر يعني بين أصابعه هكذا من أجل أن يضمن أن الماء قد وصل. ويعنى ببطون الأقدام، هذه أيها الإخوان كثير من الناس يهملها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب ولبطون الأقدام من النار. العقب اثبت اثبت تعال. كثير من الناس يا إخواننا يتوضأ وهذه ما يصلها الماء. ومرة صليت وراء إمام وبعد الصلاة يعني نبهته وأعدنا الصلاة سويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه أثر لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. واضح أيها الناس؟ فالإنسان يعتني، وهذه لا تقيد بثلاث، لا تقيد بثلاث، وإنما الوارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما حتى أنقاهما، يعني غسل رجليه حتى أنقاهما. الرأس لأنه بعيد من الأذى يمسح مرة، يمسح مجرد مسح. أما هذه فلأنها تلابس الأذى فإنها تغسل مرارا حتى يحصل الإنقاء. واضح أيها الناس؟ بارك الله فيك. تعبناك يا أخوان، أنتم صاحين؟ فعلا الناس التخان بيهملوا البطن وبيهملوا ما يستطيع يرفع رجله، خلاص يجيب إبريق. بس ما بقدر شو وصله انكرشه. أنا عارف الكلام عن الوضوء هنجيب أسئلة كثيرة. شيخ لو دنين لم تدخل هما في الوجه سنتكلم الآن إن شاء الله. نقول أيها الإخوان، الآن ذكر ربنا كم؟ أربعة فروض. فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يضاف إلى ذلك بالنسبة للفرائض عندنا النية. أولا لابد الإنسان ينوي أنه بهذا العمل فإنما يرفع الحدث أو يستبيح الممنوع، ثم لابد من الدلك كما ذكرت لكم، ولابد من أن يأتي بأفعال الوضوء متوالية. هذه الفرائض. بعد ذلك هناك سنن ثمانية تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل اليدين إلى الكوعين، الكوعين ها هنا، غسل اليدين إلى الكوعين، هذه السنة الأولى، والمضمضة السنة الثانية، والاستنشاق ثم الاستنثار ثالثة ورابعة، ثم رد مسح الرأس. يعني هذه هي الفرض وهذه سنة، ثم مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، يعني تجعل سباحتيك في صماخيك وتجعل إبهاميك في ظاهر أذنيك. ثم السنة الثامنة تجديد الماء لهما. بعد ذلك عندنا فضائل تعلمناها أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسمية في أوله، إن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله. ومن السنة كذلك طهارة المكان، أن يكون المكان طاهرا. ومن السنة كذلك استقبال القبلة لو تيسر. ومن السنة البدء بالميامن قبل المياسر. ومن السنة البدء بالأعالي قبل الأسافل، ولذلك في اليدين نبدأ بالأعالي، وكذلك في الرجلين، وكذلك في الوجه. الإنسان ما يبدأ يغسل وجهه من هاهنا، وإنما من أعلى إلى أسفل. ومن السنة كذلك الدعاء في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى، وإن كنتم جنبا فطهروا. هذه الطهارة الكبرى. وإن كنتم جنبا، جنبا أيها الإخوان أي على جنابة، والجنابة في اللغة البعد، الجنابة البعد. ومنهم قول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى أي الجار القريب، والجاري الجنب أي البعيد الما في بينك وبينه رحم. وكلمة جنب هذه تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجمع وتطلق على الرجال وعلى النساء، فيقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب وامرأة جنب وامرأتان جنب ونساء جنب. والجنابة في شرعنا نوعان، جنابة بسبب الإنزال، إنسان خرج منه الماء المهين يعني احتلم وهو نائم، أو خرج منه في اليقظة، أو النوع الثاني من الجنابة لو أن الرجل أتى أهله، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وفي الحديث الآخر إذا قعد بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذان نوعان من الجنابة. قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا، طهروا بمعنى اغتسلوا، اغتسلوا. والغسل أيها الإخوة الكرام فيه ركنان، الركن الأول النية، الإنسان ينوي بقلبه رفع الحدث أو ينوي بقلبه استباحة الممنوع. ثم الركن الثاني تعميم الجسد بالماء، وعمم جسدك، ولا بد من تخليل الشعر إذا كان كثيفا. كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق رأسه دائما حتى لقب بالأصيلع، بالأصيلع. لما يحلق رأسه دائما؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن تحت كل شعرة جنابة، فمن ثم عاديت شعري، ما أترك شعري. لذلك مرتاح إذا أراد أن يغتسل يفتح الماء، إذا كان طبعا ما كان عنده دش، لكن لو الآن في هذه الدش تفتح الماء خلاص ما تحتاج إلى تخليل ولا يحزنه. أما من كان شعره يعني كثيفا فإنه يحتاج إلى أن يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام نعم لا صحيح تحليق من سمات الخوارج، لكن في ذلك الوقت ليس بالضرورة أن كل من حلق رأسه معناه من الخوارج. نعم أقول النبي عليه الصلاة والسلام وصفت لنا أمنا عائشة وأمنا ميمونة رضي الله عنهما صفة غسله، فقالت أدنيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله أي الماء الذي يغتسل به، فبدأ صلى الله عليه وسلم فاغترف من الإناء فغسل يديه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم أفرغ بيمناه على فرجه فغسله بشماله ثلاثا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوء الصلاة، ثم غمس صلى الله عليه وسلم يديه في الإناء فخلل أصول شعره حتى رأى أنه قد أروى بشرته، يعني أخذ من الماء صلى الله عليه وسلم وصب على رأسه وخلل عليه الصلاة والسلام بيديه حتى رأى أنه قد أروى بشرته لأن الماء قد وصل إلى فروة رأسه، ثم أفاض على ميامنه، ثم أفاض على مياسره، ثم تنحى صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض الماء بيديه فرحمك الله، فأتيته بالمنديل فرده. طيب أثناء الغسل أيها الإخوة يعتني الإنسان بمغابنه بالأماكن الخفية تحت إبطيه وداخلة سرته وأعلى فخذيه وحلقة دبره، وكذلك لا بد أن يطوي ركبته فيغسلها. وين الشاب الظريف؟ تعالي. نعم كنت لو طلعت هنا بتضر الترابيزة دي. تعال انت يا سلام عليك اطلع هنا ارفع ارفع طلع يا مجيد خذ الشاي بتاع اللحم الشاي ولله مطمئن. يعني أيها الإخوان، الإنسان إذا أراد أن يغتسل فإنه بالنسبة للركبة ها هنا لأن فيها تكاميش ربما لا يداخلها الماء، وقلنا نحن ركن الغسل هو تعميم الجسد به الماء ظاهرا وباطنا، يعني لا بد الظهر أيضا لا بد أن تغسله. طيب بالنسبة للركبة، ارفع ركبتك يا محمد، أيوة يرفعها هكذا ويعنى به إمرار اليد عليها من أجل أن يتأكد أن هذا كله قد غسل. واضح أيها الناس؟ طيب اسمه مين؟ يعقوب. طيب جزاك الله خيرا أبا يوسف. فهذه هي صفة الغسل كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر بأن الإنسان يعنى بمغابنه تحت إبطيه أعلى فخذيه وداخلة سرته وحلقة دبره وكذلك تكاميش ركبتيه. واضح أيها الناس؟ طيب قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا، ثم قال سبحانه وإن كنتم مرضى. مرضى جمع مريض، والمرض هو الخروج عن حد الصحة إلى الاعتلال أو على سفر، والسفر معروف انتقال من دار إلى دار، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المنخفض من الأرض، وكانت العرب تأنف أن تتخذ الكنف في بيوتها كما تصنع الأعاجم، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يضرب الخلاء ويلتمس مكانا منخفضا، هذا صنيع العقلاء، يلتمس مكان منخفض يستتر من الناس، وإلا ما رأينا عاقلا إذا أراد أن يقضي حاجته يصعد على رأس جبل مثلا، وإنما يلتمس المنخفض من الأرض. فالمنخفض من الأرض سمي غائطا، ولما كان الناس يلتمسونه لقضاء حاجتهم أطلق المحل على الحال وهو ما يسمونه بالمجاز. أو جاء أحد منكم من الغائط أي قضى حاجته، أو لامستم النساء، وفي قراءة حمزة والكسائي أو لمستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني ربنا جل جلاله ينبهنا على نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء أيها الإخوان أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. أنتم صاحين؟ نعم. فرائض الوضوء كم؟ هي في الآية أربعة، جعلتموها ثلاثة، قلنا فرائض الوضوء يا إخواننا سبعة، الأربعة التي في الآية وجوهكم وأيديكم ورؤوسكم وأرجلكم والنية والدلك والموالاة، وذكرنا بأن السنن ثماني وأن الفضائل عشر. طيب نواقض الوضوء على ثلاثة أنواع: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. بارك الله فيكم. أما الأحداث أيها الإخوة الكرام فهي ستة، الأحداث ستة: اثنان من الدبر وأربعة من القبل. أما الاثنان من الدبر فالريح والغائط، ده كلام مفهوم واضح، وأما الأربعة من القبل فالبول والودي، وهو ماء أبيض خافر يخرج بإثر البول، والمذي وهو ماء أيضا لزج يخرج يعني عند الشهوة، ثم الرابع دم الاستحاضة أو ما يسميه الآن الناس بالنزف، النزف يقال امرأة النزيف، أي يأتيها الدم في غير أواني. هذه ستة أحداث، واضح يا الناس؟ طيب، عندنا أيضا من نواقض الوضوء الأسباب، أولها زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو جنون، صح ولا لا؟ يعني العقل يزول، العقل يزول بالنوم، إنسان نام خلاص لازم يتوضأ لأنه لا يدري ما حصل في نومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهر، وكاء أي رباط، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالنوم سبب لنقض الوضوء، الإغماء سبب لنقض الوضوء، السكر، السكران بيعرف شيء ربما يبول على نفسه وهو لا يدري، والجنون، هذه كلها أسباب لنقض الوضوء. من الأسباب أيضا أيها الإخوان مس الذكر بلا حائل، لو أن الإنسان أفضى إلى ذكره بباطن يعني كفه أو أصابعه أو جنبيهما فقد انتقض وضوءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وأيضا من الأسباب لمس من يلتذ به عادة، يعني لو أن الإنسان لمس المرأة، المرأة غير المحارم، يعني مش نقول مس أمه ولا ابنته أو أخته، لا، مس زوجته، وإذا كان ما عنده ورع مس غيرها من أجنبية، وأقول له تتوضأ إذا قصد اللذة أو وجدها. أنتوا صحيحين؟ عندنا الأسباب ما هي؟ زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو جنون، وأيضا مس الذكر بلا حائل بباطن الكف أو الأصابع. طيب، وأيضا لمس من يلتذ به عادة إذا قصد اللذة أو وجدها. أما لو إنسان مس امرأته يعني ما عنده شيء وإنما تحية وهو خارج ما في شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج يقبل عائشة رضي الله عنها ثم يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وتقول: كان يصلي وأنا معترضة بين يديه، يعني الغرفة كان ضيقة، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي بالليل، سيد عائشة نائمة، قالت: فكان إذا أراد أن يسجد غمزني فطويت رجلي فإذا قام بسطتها. وهنا لمسها صلى الله عليه وسلم مرارا لكن لم ينتقد وضوء لأنه ما قصد لذة ولا وجدها، واضح أيها الناس؟ طيب، النوع نعم ممكن تفسرنا كمان على اللمس، يعني اللمس السلام، ولا سمعنا اللمس يعني الجماع؟ نعم، هو في الآية أو في القرآن عموما المس واللمس يقصد به الجماع، فإن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء، ولذلك في القرآن يعبر ربنا بالمس أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ويعبر باللمس كما في هذه الآية، ويعبر بالإفضاء وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويبين بالغشيان فلما تغشاها حملت حملا، وأيضا يعبر بالمباشرة فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالذي عليه جمهور العلماء بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. المالكية رحمه الله يقول: إلا إذا قصد لذة أو وجدها. أما الشافعية رحمة الله عليهم فقد انفردوا من بين الناس لأن اللمس ناقض مطلقا، وذلك كان كما يذكر الشيخ القرضاوي قال: كانت تحدث في مصر حالات طلاق كثيرة في الشتاء، ما كان فيه يعني الهيتر أو السخان، وكان واحد يتوضأ ويجلس ينتظر الصلاة فتأتي امرأته إلى جواره فإذا لمسته لابد طبعا يقوم اي ظروفه كان يطلقها ما بعد الشتاء يرجعها. وصارت مشكلتهم الكبرى في الطواف. الطواف شرطه الوضوء، والطواف لا بد ان تلمس امراه او تلمسك امراه. ولذلك الشافعيه تخلصوا من هذه الورطه فقالوا لاتباعهم كونوا في الطواف مالكين. لانه مذهب الشافعي ها هو ما ينفع، يعني في الطواف ما بتسلم ابدا، اما ان تلمس امراه او تلمسك امراه، معناها كل مره تروح تجدد الوضوء تطوف لبكره نعم ولن تخلص. هذه الأسباب. ثم النوع الثالث ما ليس بسبب ولا حدث، وهو الردة والعياذ بالله. الردة لو أن الإنسان توضأ ثم ارتد فقد انتقض الوضوء. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أظن الوقت انتهى مش كده؟ أنا كلامي ما انتهى، لكن أقول لعل الوقت انتهى. باقي ربع ساعة. إخوان أنتم صاحين؟ هل مللتم؟ طيب نراجع. اسأل الدكتور فاروق بس بشرط ما يرجع للدفتر. بالنسبة للمسح أيها الإخوان، فقد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما توضأ أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال أهل العلم: والجورب كالخف من جهة اشتراكهما في العلة، بمعنى أن الخف يراد به تدفئة القدم وكذلك الجورب. ولذلك قال الصحابة: كنا نمسح على التساخين، ما قالوا على الخفاف، وإنما نمسح على التساخين، أي ما يسخن القدم ما يدفئها. ولكن هذا المسح يا صاحبي لا يصلح إلا بشروط. الشرط الأول، عندنا شروط تتعلق بالجورب وشروط تتعلق بالماسح. أما شروط الجورب فأولها أن يكون صفيقا، صفيقا بمعنى أنه لا يبدو لون البشرة من تحته، انتبهتم؟ طيب. والشرط الثاني أن يكون ساترا لمحل الفرد، اصبر عليه، أن يكون ساترا لمحل الفرد. الفرد كما بين لنا يعقوب إلى الإيه؟ الآن في جوارب إخواننا هذه التي يلبسها الناس الرياضة هي تحت، هذه ما يصح تمسح عليها، لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرد. ثم ثالثا لا بد أن يكون سليما ويعفى عن الثقب والثقبين والثلاثة، بحيث لا يبدو ثلث القدم فأكثر. واضح يا إخوان؟ يعني فيه ثقب، ثقبين، ثلاثة، ماشي. أما النوع الذي يكون أصابعه من الأمام بارزة وعقبه من الخلف يشم هواء فهذا ما يصح، لأنه ما ستر محل الفرد. وأما الماسح فيشترط له شروط، أولها أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة، يعني توضأ وضوء كامل، غسل رجليه ثم لبس الجورب. ثانيا أن يكون الحدث الذي أوجب الطهارة حدثا أصغر، حدث أصغر زي ريح ولا بول ولا نوم ولا كذا. أما لو كان حدثا أكبر جنابة فلا بد من أن يخلع جوربين ويغتسل. ثم الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المعينة شرعا، وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. انتبهت معي الإخوان؟ يعني أنت الآن توضأت لصلاة العشاء ولبست الجورب، يحق لك أن تمسح عليه إلى الساعة 8 من يوم غد، 24 ساعة. واضح أيها الناس؟ وإذا كنت مسافراً ف72 ساعة. واضح؟ يبقى عندنا شروط في الخف أو الجورب، وعندنا شروط في الماسح عليهما. واضح أيها الناس؟ طيب، قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى، أي لا تقدرون على استعمال الماء، أو على سفر، ومظنة السفر أن الإنسان لا يجد ماء. طبعا هذا كان في الزمان الأول، أما الآن فالأمر متيسر. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد الطيب؟ الصعيد ما صعد على وجه الأرض من جنسها، ما صعد على وجه الأرض من، فيدخل في ذلك التراب والرمل والحجارة والحصباء، مما هو باق على أصل خلقته ولم تدخله صنعة الآدمي. يعني هناك في الوضوء وفي الغسل لا بد أن يكون بالماء، الماء القراح، الماء الباقي على أصل خلقته، ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. هنا أيضا في التيمم نتيمم بشيء باق على أصل خلقته، ما نتيمم مثلا بالطوب الأسمنتي أو بالطوب الجيلي أو بالجبس أو بالسيراميك أو الرخام أو كذا، لأن هذا كله قد دخلته صنعة الآدم. لا، نتيمم بما كان باقيا على أصل خلقته، سواء كان ترابا أو رملا أو حجارة أو حصباء أو سبخة منبتا كان أو غير منبت. قال: ما كان طاهر فتيمموا صعيدا طيبا، أي طاهرا. والتيمم في اللغة هو القصد. نعم. إذا كان بالمستشفى مغطي في بطانية بيقدر يتمم؟ يتيمم على البطانية؟ لا. في المستشفى أيها الإخوان انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، أحسن الله إليكم. هناك خطأ يقع فيه أكثر الناس، يكون مريض يترك الصلاة. أيوه، هو طيب، إنسان طيب طول عمره يصلي، لكن مريض رقد في المستشفى، تزوره: يا فلان صليت؟ يقول لك: لا. ليه ما صليت؟ والله ما أقدر أتوضأ. قل له: تيمم. يقول لك: والله الدم طوالي. ماشي. نقول له: يا عبد الله، ما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وجراحهم تنزف، ليس هناك عذر في ترك الصلاة أبدا، ما يترك الصلاة أحد إلا المرأة الحائض أو النفساء، هذه عذرها الله. أما أنت أيها الرجل، فسواء كنت في السلم، في الحرب، في الصحة، في المرض، في العسر، في اليسر، في الخوف، في الأمن، لا بد أن تصلي. كيف أصلي؟ على الحالة التي تستطيع. تقدر على الماء توضأ، ما تقدر تيمم، ما وجدت لا ماء ولا ترابا. مثلا نفترض، أبعد الله عنا وعنكم السوء، إنسان في غوانتانامو محبوس، لا ماء ولا تراب، نقول له: صلي بغير طهور. قال: والله لو قمت صليت فإنهم يؤذونني. نقول له: صلي وأنت جالس. يقول: لو أني سجدت سيعرفون. نقول له: أومئ بالركوع. والصلاة لا تترك أبدا. ولذلك يا دكتور، بالنسبة للمريض في المستشفى، فإننا نحمل له حجرة، حجر هكذا بحجم الكف. صعب يا أخوان ولا في بلدكم دي ما في حجارة؟ ما في حجارة؟ وهل هذا كلام يصدق؟ قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب، نختم أيها الإخوان بصفة التيمم، دي مهمة، وانتبهوا. لأنه فيما مضى من الزمان كانوا لا يقبلون شهادة من احتاج إلى التيمم فلم يحسنه، وكانوا لا يقبلون شهادة من وجبت عليه زكاة فلم يعرف نصابها، وكانوا لا يقبلون شهادة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وكانوا لا يقبلون شهادة من يسمع الطنابير والمزامير. أنا كلنا رحنا في دهر. من تقبل شهادة اليوم. فبالنسبة للتيمم أيها الإخوة، لو أنه وجد سببه بأني لا أجد ماء، أو وجد سببه لأن الماء موجود ولا أستطيع أن أتناوله، يعني مثلا لا قدر الله ما أستطيع المشي والماء قريب هنا لكن ما أستطيع أقوم، أو وجد سببه بأني مريض منعني الطبيب من استعمال الماء، أو ما بالضروري طبيب وإنما أنا عرفت بالتجربة أن استعمال الماء يضرني، يزيد المرض أو يؤخر الشفاء، أو وجد الماء ولا أجد ما أتناوله به، مثلا أنا في مكان الماء في بئر وما عندي دلو أتناول به، في هذه الحالة أتيمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقال: الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. شوف التخفيف ده كيف. طيب، أنوي استباحة الممنوع وأضرب على الصعيد، الحجر الذي داروني به أو على التراب أضرب هكذا بيدي، ثم بعد ذلك إن شئت نفضتهما هكذا وإن شئت نفخت فيهما، ثم بعد ذلك أمسح وجهي. وكما ذكرنا في الوضوء، الإنسان يعنى بظاهر جفنيه وموقع عينيه ومارل أنفه وظاهر شفتيه وعنفقته، يعنى بهذا كله، يمسحه بكلتا يديه. واضح أيها الناس؟ ثم بعد ذلك يمسح بكفيه، إذا كان هناك خاتم فلا بد من أن ينزع في التيمم، أما في الوضوء ما ينزع، ليه؟ لأن الماء يتخلل، أما في التيمم لا، تنزع الخاتم وتمسح يعني كفيك، هذا هو الفرض. وبعض أهل العلم استحب أن الإنسان يمسح إلى يعني المرفقين. وصفة التيمم واحدة سواء كان الحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، يعني حتى لو أصابتك جنابة، لأن واحد من الصحابة وسيدنا عمار رضي الله عنه أصابته جنابة فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة، يعني قاس التيمم على الغسل، قال الغسل تعميم البدن بالماء، إذن التيمم تعميم البدن به التراب، فرقد على الأرض وبدأ يتقلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فمسح على كفيه صلى الله عليه وسلم ووجهه. واضح أيها الإخوان؟ طيب، ما هي نواقض التيمم؟ هي نواقض وزيادة وجود الماء. واضح أيها الناس؟